إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صفيه وخليله أمينه على وحيه وحجته على عباده صلوات ربي وسلامه عليه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم من النار. أما بعد، فاسمحوا لي قبل أن نبدأ في درسنا المقرر أن أنبه، والتنبيه موجه لنفسي ولإخواني المسلمين وكل من ولاه الله سبحانه وتعالى مسؤولية من مسؤوليات المسلمين عامة. أنا في الحقيقة لست كيميائيا ولا فيزيائيا ولا طبيبا ولا أي شيء، ولكن قبل فترة سئلت سؤالا فيما يتعلق بهذه الأنتينات التي توضع في المسجد لقطع يعني الاتصال بالجوالات، وصار هذا الجهاز دخل مرة مرتين بعدين انتشر لأنه لم يوجد أهل اختصاص الذين يتحدثون عن هذا الموضوع. وفي الحقيقة كما قلت لست فيزيائيا ولا كيميائيا ولا طبيبا، لما سئلت قلت اسألوا أهل الاختصاص، إن أخبروكم أنه فيه مضرة لا يجوز وضعه في المساجد عملا بقوله صلى الله عليه وآله وسلم لا ضرر ولا ضرار، والآيات الكثيرة والأحاديث الكثيرة في هذا الباب، حتى أن الفقهاء اتفقوا على أن الضرر يرفع ويدفع يزال. نعم، إمام المسجد مسؤوليتك أولا يعني. الشيخ يعني قال أنا في الحقيقة يعني ما كما قلت ما بحثت عن هذا الموضوع. الإخوة بعد ذلك عملوا بهذا الأمر ووضعوا الأجهزة في المساجد. تأتي أنت تجد الشبكة قد ألغيت من جهازك، وفي بعض الأجهزة تبقى ترن حتى مع وجود هذا الجهاز. أنا في نفسي كنت دائما أقول أن هذا الجهاز قوي بدرجة أنه يقطع جميع الأجهزة على جميع الشبكات، شبكة نجمة وجيزي وما بعرف شو يعني هذه الأشياء كلها الموجودة. والله الأيام خطرت لي في ذهني قلت ليش ما أبحث عنها في الأنترنت. دخلت في الأنترنت ما عرفت اسم الجهاز ولا كيف أسميه ولا شيء، بدأت أضع كلمة بعد كلمة كلمة بعد كلمة حتى وصلت إلى معلومات والله يا جماعة أرهبتني وأرعبتني، فزحت لها. أمر مهول مخيف، ما توقف الأمر عند الجوالات بل عند كل ما له علاقة بما يسمى ب الدبدبات الراديوية أو مثلا راديو أكتيف وكذا يسموها هكذا، وما يتعلق بالتلوث الكهرومغناطيسي الإلكترومغناطيسي أو ما يتعلق بالأشعة ما تحت الحمراء الانفراروج او ما فوق البنفسجية يوتراثيوني او ما بالمتعلق بالأشعة، أشعة إكس، هذه ريون إكس وما مش عارف شو ريونات واحد أخرين، يعني الشيء رهيب جدا. وخاصة عندما تحدثت يعني طالعت على قضية ما يتعلق بالموبايلات أو بالأجهزة، أجهزة الاتصال اللاسلكية مثل أجهزة تولكي وولكي هي تبع الشرطة والجيش والدرك وغير ذلك، أو ما يتعلق بالتلفزيونات والحاسوبات وحتى الميكروفونات وأشياء كثيرة. فوجدت أن هناك اضطراب أو يعني تصادم بين الآراء. الله أعلم، هي شركات كبيرة تستطيع أن تشري ضمائر الناس وتشتري يعني نتائج الدراسات العلمية وغير ذلك، ممكن. وكما أنه يمكن أن تكون دراسات صحيحة أن هذه الأشياء ما فيها خطر، لكن الشيء الذي توصلت إليه أن الخطر موجود إما على المدى البعيد، تأثيره يكون على المدى البعيد أو يكون تأثير مباشر. الناس الذين يسكنون عند مرور خيوط التيار العالي، يعني لاوتونسيون، هذا التيارات العالية، خطر، يسبب أمراض وخاصة مرض سرطان الدم، يسبب الإجهاض. مثلا الذين يتعاملون يضعون هذه الأبراج أنتين تبع جيزي أو نجمة أو كذا، يضعونها من البيوت، هذه كلها لابد أن تكون محروسة، يعني مراقبة لها مساحات في أي أين تضعها، وإذا وضعتها كيف يكون نصف قطرها 10 أمتار، يعني في دائرة قطرها 20 متر، ما ينبغي يكون هناك بيوت مواجهة، يكون بيت عالي ولا يقابله في 20 متر 10 من هون و10 من هون و10 من جهات الأربع ألا يقابله بيت. مؤخرا لو سمعتم الضجة التي وقعت في مصر لما أفتى مفتي مصر الشيخ علي جمعة في جواز وضع الأنتينات، هاي الأبراج تبع الهواتف، على منارات المساجد، هو أفتى بهذا ووافقته طائفة من العلماء، ولكن كثير من العلماء خالفوه لعدة أسباب. أول، الحفاظ على قداسة المسجد، هو قال نحن لما نضع الأبراج والأنتينات نجيب مصاريف، مصاريف نستخدمها في المسجد في فرشه في تنظيفه في ترميمه، في نفقة على المسجد، عوض ما توضع الأنتين في بناية أخرى ويأخذها الناس يأخذها المسجد، المسجد أولى بحاجة. العلماء الآخرون عارضوهم، قالوا لا، نحن لسنا بحاجة إلى هذه الأموال، لسنا بحاجة إلى هذه الأموال، فالحمد لله الخير موجود. ثم أنه ثبت علميا ضرر هذه الأبراج، قال ولا يجوز إضراب المصلين الذين يحضرون المسجد 5 مرات باليوم، ومنهم من يضل بالمسجد يقرأ القرآن يسبح يذكر الله يحضر دروس العلم، قامت ضجة من أجل هذا. فلما لم يصلوا إلى نتيجة يقينية أخذوا بالوقاية، قالوا الوقاية أفضل وأحسن من العلاج. مثلا أنت إذا أخذت الموبايل الجوال لا تلصقه بأذنك، لأن أيضا بلف أشعة كهرومغناطيسية يعني سهلة التسرب إلى الجسم وتؤثر، أحيانا تسبب حرارة قوية في الرأس مما يسبب إلى مرض في الخلية، تفكير يعني يعطيها مرض ربما سرطان الدماغ والعياذ بالله. لا تلصق الجوال مباشرة على أذنك، لا تمسكه من الناحية الخلفية، يعني ما تضع يدك على الخلف، اترك جهاز الخلفية، يعني في يعني بعض الأشياء ذكروها، أنا نفسي من أهل الاتصال، إذا نمت بالليل لا تضع عند رأسك، على الأقل يكون بينك وبينه متر ونصف، على الأقل متر ونصف. التلفاز لا تجلس أمامه مباشرة، على الأقل مترين، على الأقل. أشياء ذكروها من باب الوقاية. ذكروا أن في أمريكا وجدوا نساء شرطيات أمريكيات أصبن بمرض سرطان الثدي، قالوا هذا ناتج عن الأجهزة اللاسلكية التي تضعها الشرطية على صدرها. انتبهوا أن في نساء أمريكيات في سنوات سابقة كنا يشتغلن على الحاسوب، فكانت حالات إجهاض كثيرة، يسبب ضعف البصر وأشياء كثيرة وكثيرة. أنا لما قرأت هذا يعني قلت سبحان الله، إخواني الذين وضعوه ما درسوا الموضوع جيدا. حتى في الحجاز داروا حوار، يعني في جريدة الرياض أجروا حوار مع من اخترع هذا ما يسمى ببرنامج الخاشع الذي يوضع في الهواتف، بيوقف الهاتف في وقت الصلاة، بينبه على أوقات الصلاة وأذكار كذا. تحدثوا معه فقال أنا جاءتني فكرة لأني رأيت الناس يضعون لهم يعني لافتات في أغلق جوالك، اقطع اتصالك بالخلق واتصل بالخالق وأشياء كثيرة. قد ففكرت في وضع برنامج، فعمل برنامج الخاشع، قد خاصة مع ثبوت، وهو هذا الذي وضع البرنامج، قال مع ثبوت ضرر أجهزة التشويش التي توضع لقطع تؤثر، وخاصة على الذين توضع لهم بطاريات أو جهاز لتنظيم نبضات القلب. وذكروا له عيوب كثيرة ومشاكل كثيرة. فمن باب الوقاية والحفاظ أنا أظن على إخواننا المسلمين أن نمنع هذه الأجهزة من المساجد. حتى في الحجاز يعني منعوها من المساجد السعودية، ما موجود لا في الحرم ولا مع أنك شايف الناس بتدخل الحرم في كل واحد جواله يشوفه، أمام الكعبة بتسمع الموسيقى. مع ذلك ما وضعوا هذا؟ ممكن قلنا احنا احتملنا أن ممكن من أجل البث المباشر لما عم يبثوا يعني الخطبة والدروس إلى غيره والصلاة. لكن في مجلة من المجلات ذكروا أن هذا للحفاظ على سلامة مرضى القلوب بالخصوص الذين لهم هذه البطاريات في القلب. أيها الإخوة الكرام، أنا أعتقد بأن حتى لا نؤذي أنفسنا ونؤذي إخواننا ونحافظ على سلامة المسلمين أن نمنع مثل هذه الأشياء، ونبقى ننبه إخواننا، ننبههم على أن وأحيانا سبحان الله أنا لاحظت في نفسي يعني عودونا طريقة ليست جيدة. عندما كنت أدخل إلى المسجد كنت أراقب جوالي، إذا وجدت غير صامت أضعه صامت، لكن لما اعتدت على الجهاز خلاص ما في تغطية، فصرت ما أبحث أني أضعه صامت أو شيء، عارف أن في جهاز تشويش يمنع الاتصال بالجهاز. لكن بعد ذلك صار المؤذن أو كذا ينسى أحيانا تشغيل الجهاز، فيبقى جوالي يعني يبقى جوالي شغال فيرن في الصلاة، شايف؟ فإذا إن شاء الله أنا أعتقد أنما هذه أحببت أن تكون نصيحة، ما أحببت أن يعني أتركها وأخفيها، هي نصيحة لي ولإخواني، حتى الإخوان مع أزواجهم بالبيت، أصحاب المكنسات الكهربائية والميكروويف هذا الذي يسخن الطعام، أو حتى يعني هاي البطانيات اللي تشتغل بالكهرباء أو شيء من هذا، هالأشياء كلها وجدت أن فيها أضرار، الإنسان أن يبتعد عنها ما استطاع أو يأخذ الوقاية معه، يأخذ الوقاية. وإذا أراد أن يشتري جهاز، أي جهاز سواء كمبيوتر أو تلفزيون أو مثلا موبايل أو كذا، عليه أن يبحث عن الأجهزة أو الشركات التي تتقيد بمقاييس الوقاية التي وضعت. هناك مقاييس وضعوها يعني يكون تردد في أقل تأثيرا على الإنسان. نسأل الله السلامة لنا ولكم والعافية في الدين والدنيا والآخرة. ونعود إلى موضوعنا وهو باب المعاملة. نذكر خلاصة قبل أن نواصل في درسنا السابق، نذكر خلاصة ما أخذناه في الدرس السابق، يعني في درسنا اللاحق سنواصل إن شاء الله، لكن في الدرس السابق أخذنا أشياء أحببت أن ألخصها. أولا عرفنا البيع، عرفنا في الحصة الماضية البيع، وقلنا هو أخذ شيء وإعطاء شيء آخر، وعرفناه من ناحية الاصطلاحية، قلنا هو مبادلة مال بمال على سبيل التراضي لقصد التملك بما يدل عليه من صيغ القول أو الفعل. وعرفنا أيضا أن الأصل في المعاملات الحل والإباحة، ومن حرم شيئا منها فهو مطالب بالدليل. وكما ذكرنا للبيع شروطا لا يصح بدونه، ذكرنا أن البيع له شروط لا يصح البيع بدون تلك الشروط. قلنا أن من الشروط ما يتعلق بالعاقل كالعقل والتمييز، وذكرنا أنه منها ما يتعلق بالمحل وهو المعقود عليه، وذكرنا أنه يشرط أن يكون موجودا متقوما وأن يكون مقدورا على تسليمه يوم أو عند العقد. وقلنا أن هناك شروط أيضا تتعلق بنفاذ العقد، ملك المبيع والقدرة على التصرف فيه وعدم المانع الشرعي منه. وذكرنا الولاية وهي إما أصلية أو نيابية، وذكرنا بإنابة المالك، المالك له أن ينيب غيره في باب التوكيل، وأيضا بإنابة الشارع وتدخل في باب الأولياء أن يكونوا أوصياء، يعني وصي على الولد كالأب أو الجد، أو يكونوا أوصياء إما أن يوصي الأب أو الجد يوصي غيره، أو يوصي القاضي من يقوم بإصلاح شأن مال اليتيم. وذكرنا أيضا من الشروط ما يتعلق بلزوم العقد، وذلك بأن يكون خاليا من أحد الخيارات. قلنا حتى يكون العقد لازما أن يكون خاليا من الخيارات التي تثبت إما باشتراط العاقد، يقول لي الخيار فأشتريه ولي الخيار، هذا خيار شرط، أو يكون ثابتا إما باشتراط أحد العاقدين أو بإيجاب الشرعي، كما قلنا في خيار المجلس، المجلس هذا خيار ثابت بإيجاب الشرع. وذكرنا البيع ركنا، وهذا الركن قلنا هو الركن الأساسي في البيع وهو التراضي، وعلمنا أن التراضي أمر نفسي وباطني لا يمكن الاطلاع عليه ومعرفته إلا بالإفصاح عنه، ولذلك جاء هناك القبول والإيجاب، جاء القبول والإيجاب. وعلمنا أيضا أنه لا توجد صيغة أو لفظ مخصوص يتم به العقد تتوقف صحة العقد عليه، لا يوجد، وأن الله لم يتعبدنا بصيغ معينة، بل كل ما دل على المقصود من قول أو فعل صح به البيع، كأن يتعاطيا خلاص أخذ وأعطى تم البيع دون أن يلتزم بصيغة معينة، قال بعتك، الآخر يقول اشتريت بصيغة الماضي أو كذا، يكفي باب المعاطاة وغير ذلك، بل كل ما دل على المقصود من قول أو فعل صح به العقد. وذكرنا القاعدة أن العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني. وعرفنا أيضا أن الخيار، عرفنا الخيار وأنه طلب خير الأمرين، قلنا الخيار هو طلب خير الأمرين من الإمضاء أو الفسخ والإلغاء، ويكون الإمضاء أو الفسخ والإلغاء إذا كان الخيار خيار شر أو رؤية أو عين أو تدليس، وأما إن كان الخيار خيار تعيين فيختار أحد البيعين، أحد المبيعين. ثم ذكرنا الخيارات وقلنا أن بعد الاستقراء من العلماء من أوصلها إلى 7 ومنهم من 6 ومنهم من زاد ومنهم من أنقص، وذكرنا منها خيار المجلس، خيار الشرط، خيار الغبن وله صور أخرى، خيار النجش وخيار تلقي الركبان، وذكرنا خيار التدليس وخيار العين وخيار الرؤية. ثم بعد ذلك ذكرنا خيار المجلس لأنه الذي بدأ به مؤلف كتاب البيوع، فذكر حديث ابن عمر، حديث ابن عمر وحديث حكيم بن حزام، وذكرنا أيضا حديث عمرو بن شعيب، لا لم يذكر لكن ذكرناه، حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. وذكرنا لهذه الفوائد وهي كالتالي، قلنا أن هذه الأحاديث دليل على ثبوت خيار المجلس، الأحاديث تدل على ثبوت خيار المجلس للمتبايعين، أنا وياك تبايعنا وما زال ما قمناش، أنت في مكانك ولا في مكانك، قال شعرت تبيع لي هذا الجهاز، قال بيعوا لك بمليون، قال اقبلت نشري أنا بمليون ورانا قاعدين، أعطيتك أنت المليون وأعطيتني الجهاز وما زلنا قاعدين، هنا البيع جاز ولكن ليس لازما، عندي الحق نقول لك لا لا أخي هات الجهاز تاعك وأعطيني المليون تاعك، لأن الإنسان قد يقع في معاملات بعد ذلك قد يندم عليها لأنه لم يدرسها جيدا، ربما ذلك المبلغ يحتاجه في شيء أهم من هذا الجهاز، كما أن الآخر ربما الجهاز لا يريد بيعه الآن أو غير ذلك. إذن في دليل كما قلنا على ثبوت خيار المجلس لمتابعيه وأنه لا ينقطع، هذا الخيار لا ينقطع إلا بالتفرق بالأبدان، هكذا تدل هذه النصوص على أن التفرق يكون تفرقا حقيقيا بالأبدان لا كما سيأتي معنا. وهذا مسألة التفرق بالأبدان فيها خلاف سندرسه إن شاء الله. وفيه أيضا يعني هذه الأدلة فيها أن مدة الخيار من حين العقد إلى أن يتفرقا من مجلس العقد، مدة الخيار باقية ما داما جالسين في مكانهما. وظاهر الأدلة أنه لا حد لمقدار هذا التفرق، هل هناك بيت صغير بيت كبير، ثلاث خطوات أربع خطوات، يخرج من باب يدخل كذا. الذي وصلنا إليه ورجحناه في الذي رجحه العلماء طبعا وقلنا به في الحصة الماضية، وهو أن الأمر راجع إلى العرف، فكل ما يعتبر في العرف تفرقا حكم به، وما لا فلا، وما لا يعتبر تفرقا لا يعتبر تفرقا. وأيضا فيه أي في هذه الأدلة في تبين أن في مراعاة مصلحة العاقدين ودفع الضرر عنهما وفوائد كثيرة ذكرناها في الحصة الماضية. هذا ملخص ما أخذنا. اليوم إن شاء الله سنرى أن مسألة التفرق بالأبدان ليست مسألة مجمع عليها، بل هي من المسائل التي اختلف فيها العلماء ولهم فيها أقوال وأقوال، يعني وتعارضات، وهذا يجيب دليل وهذا يجيب دليل وغير ذلك. نحن أول نعلم في حدود المذاهب الأربعة أن مذهبين قالا بخيار المجلس، ومذهبين لم يقولا بخيار المجلس. عندنا أحمد والشافعي قال بخيار المجلس وأنه ثابت ومشروع بهذه الأدلة التي ذكرنا. أما أبو حنيفة ومالك رحمهما الله لم يقولا بخيار المجلس. يقول الشيخ رحمه الله: ذهب جمهور العلماء من الصحابة والتابعين والأئمة إلى ثبوته، أي إلى ثبوت خيار المجلس، بمعنى إذا تطابق القبول والإيجاب وقع العقد جائزا غير لازم. عند هؤلاء أنه إذا تطابق القبول والإيجاب والقبول، إذا تطابق الإيجاب والقبول، قال بعتك والآخر قال اشتريت، إذا تطابق الإيجاب والقبول وقع العقد جائزا غير لازم، ليس لازم، ويكون لكل من العاقدين الخيار في فسخ العقد أو إمضائه ما دام في مجلس العقد ولم يخير أحدهما الآخر بدليل الحديث، أو يخير أحدهما الآخر، فإن اختار فإن خير أحدهما الآخر فاختار إمضاء البيع فقد وجب البيع. يكون زوج قاعدين يقول بعت والآخر اشتريت، يبقى خيار المجلس قائم، ما لم يقل أحدهما للآخر اختر شو وش حب، تحب نكمل البيع خلاص نمشيه كما هذا ولا نغير ونبدله؟ يقولوا لا خلاص كملنا بعنا، هنا تم البيع ولو لم يتفرقا، لأن أحدهما خير الآخر فاختار إمضاء البيع فقد وقع ووجب البيع، بعدما كان جائزا صار لازما، صار لازما ولا يجوز التحلل منه إلا اللهم في باب الإقالة، وستأتي معنا إن شاء الله. ممن قال بهذا القول بجواز خيار المجلس عندنا الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وابن عباس، وأبو هريرة، وأبو برزة، وطاووس، وسعيد بن المسيب، وعطاء، والحسن البصري، والشعبي، والزهري، والأوزاعي، والليث بن سعد الفهمي، فقيه مصر، وسفيان بن عيينة، والشافعي، وأحمد بن حنبل، وإسحاق، إسحاق بن راهوي، إسحاق بن إبراهيم الحنظلي، وأبو ثور، والبخاري، وسائر المحققين المجتهدين. يعني من المعاصرين عندنا الإمام الشوكاني والصنعاني وابن تيمية وابن القيم وغيرهم ممن قالوا بمشروعية أو بوجوب خيار المجلس ما لم يتنازل أحد عن حقه. ما دمنا احنا قاعدين في المجلس عندي الحق أن نرجع. قال خلاص ما شريف هات سلعتك واعطيني درهم، لا عيب عليه لا شرعا ولا قانونا قضاء يعني. اللهم إلا إذا دخلت في نوايا فاسدة يكون عنده الحق على الخيار لكن يؤثر من جانب آخر. أنا شايف لهذا الإنسان حيبيع هذا الجهاز، فجيت أنا حتى أضر به ونقول له أنا أنشري عليه، فعلت بيعه، قال نبيعه بكذا، خلاص جلسنا واقفين في مكانة بايعنا، وأنا شايف أن شخص حب يشري هذا الجهاز، ما لي حق هذا الإنسان يبيع الجهاز هذا ولا نجالس معه ولا قاعدين الجهاز وش فيه مواصفات وكذا وكذا، وتبايعنا السيد لما شفنا تبايعنا راح. جيت أنا أقول له ما أشريش هكذا دراها هكذا الأخر وعطيني دراها، هذا لا يجوز. هذا وإن كان خيار المجلس إلا أنه قصد به شرا، قصد به أذية. أما نحن نحكي عن إنسان اشترى وباع في أمور عادية فهنا له الحق في باب خيار المجلس. طبعا دليل هؤلاء دليلهم الأحاديث التي مرت معنا، وذكرنا حديث ابن عمر، حديث ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار. إذا تبايع، وقلنا أنه هنا تبايع بمعنى باع واشترى، وعرفنا أن كل من البيع والشراء يطلق على الآخر من باب اشتراك اللفظ. فقال إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكان جميعا مجتمعين لم يتفرقا بعد، أو يخير أحدهما الآخر يقول له اختر. قال فإن خير أو فإن خير أحدهما الآخر فتبايع على ذلك وجب البيع. يختار قال خلاص مشينا الحال خلاص اشترينا ما نرجع، هنا يمشي البيع. وحديث حكيم بن حزام قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البيعان، وقلنا هنا من باب اشتراك اللفظ، والبيعان قيل أن أطلق عليه باب التمليك كما تقول قبران وعمران وغير ذلك. البيعان بالخيار ما لم يتفرقا أو قال حتى يتفرقا، فإن صدق وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كتم وكذب محقت بركة بيعهما. وذكرنا أيضا حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال البائع والمبتاع بالخيار، البائع والمبتاع بالخيار حتى يتفرقا، إلا أن تكون صفقة، إلا أن تكون صفقة خيار. وسميت صفقة لأن كان كل واحد يصافح الآخر، كما سميت بيع لأن كل واحد كان يبايعه فيضع يده في يد صاحبه. ولا يحل له أن يفارقه خشية أن يستقيله، لا يحل له أن يفارقه خشية أن يستقيله. قلنا أن الحديث هذا رواه الترمذي وقال عنه أنه حديث حسن. نعم. إذن جمهور العلماء قالوا بجواز الخيار، بثبوت الخيار خيار المجلس، واستدلوا بهذه الأدلة وأدلة أخرى، وأدلة أخرى ستأتي معنا إن شاء الله. هنا يقول الشيخ رحمه الله قال ابن عبد البر وهو من علماء المالكية الأندلسيين الأندلسيين الأندلس رحمه القرطبي، وكان إماما محققا مجتهدا يعني عظيم الشأن رحمه الله، وكل من عاصره شهد له بالعلم والفضل وله كتب فوائده عظيمة، وخاصة خدم الموطأ خدمة لم يخدم بمثلها. يقول عن الحديث، حديث عبد الله بن عمر يقول أنه أثبت ما نقل الآحاد. أثبت ما نقل الآحاد. ما معنى الآحاد؟ أي كل واحد يروي عن الواحد. وعلماء المحدثين انتبهوا إلى يعني دائما نحاول نعطي فوائد. في علم الحديث يقسمون الحديث باعتبار وصوله إلينا. كيف يصل إلينا الحديث؟ الحديث لكي يصل إلينا له طريقان. له طريقان. إما أن يأتي بطريق التواتر، يسموه التواتر والتتابع لغة، تواتر. لقد أرسلنا رسولنا تترى، أي هذا يتبع هذا، التتابع. إما أن يصلنا بطريق التواتر. شو التواتر؟ أن تأتي جماعة تروي عن جماعة عن جماعة عن جماعة حتى يصلنا هذا الحديث. هذا يسموه حديث متواتر، له شروط ذكرها العلماء يعني حتى لا نفصل. وإما أن يأتينا من طريق التواتر أو يأتينا من طريق الآحاد. طريق الآحاد له ثلاث أقسام عند الجمهور. عند الجمهور له ثلاث أقسام: المشهور والعزيز والغريب، يسمهم هيك. ولو تحفظون مثلا، أظن أن الشيخ محمد جزاه الله خيرا شرح البيقونية. فإذا المشهور ما رواه من لا يقل عن ثلاث، ولا يتجاوز حد التواتر. والعزيز ما كان في طبقة من طبقاته رجلان ولا يقل في أي طبقة لا يقل عن اثنين. والغريب ما يقوله الأحاد أو يوجد في طبقة من طبقات يوجد فيه راوي واحد، إما رجل عن رجل عن رجل، وإما اثنين عن ثلاثة عن خمسة عن واحد عن كذا، يوجد في طبقة من طبقات واحد. هذه الثلاثة تسمى أحاد. لماذا العلماء قسموا هذا التقسيم؟ تقسيمات العلماء لم تكن اعتباطية، لم تكن عبثية، بل كانت مهمة جدا. أولا المتواتر أنت لا تبحث عن صحته أبدا، إذا جاءك حديث متواتر خذه وأنت مطمئن، ويؤخذ به في العقائد والأحكام طبعا إذا كانت دلالته دلالة قطعية. قد يكون متواتر ودلالته ظنية، ليس كل متواتر قطعي الدلالة، هو قطعي الثبوت لكن دلالته تكون ظنية. القرآن قطعي الثبوت ولا لا؟ قطعي الثبوت. جاءنا من شروط القرآن أن يكون متواترا. أنت إذا قرأت قوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، هذه الآية قرآن وقطعية الثبوت، ولكن دلالتها ظنية مختلف فيها، هل هي أطهار ولا حيضات ولا، مسألة في خلاف بين العلماء. وهكذا. أما الظني، ليش الأحاد قالوا هو ظني الثبوت؟ ظني الثبوت، ولكن هذا الظني الثبوت قد يكون قطعي الدلالة وقد يكون ظني الدلالة. مذهب أهل الحديث ومذهب أهل السنة على أنهم يأخذون بالأحاديث المتواترة والأحاد إذا صحت يعني سندها الأحاد، يعني الأحاد إذا صح سندها يؤخذ بها في العقائد والأحكام. طبعا يصح السند وتصح الدلالة. وإذا كثير من الناس أحيانا يأتيك ويقول لك إذا صح الحديث فهو مذهبي، ولا شك أن الحديث إذا صح فهو مذهب العلماء، ولكن أنت من أنت؟ ينبغي أن تعرف ما كل ما يتعلق بالحديث، قد يكون عاما مخصوصا، قد يكون مطلقا مقيدا، قد يكون منسوخا، قد يكون يعني ضعيفا. احنا قلنا اذا صح خلاص ما يكون ضعيف، قد يكون معارضا بمثله او بما يساويه او يقدم عليه. شايف كيف؟ يعني مو بس تجد حديث صحيح قال خلاص ناخذ به، تنظر هل ما هو فقه هذا الحديث. اذا صح سندا ودلاله اخذنا به، ولازم الجميع، أقول الجميع، أن يعملوا بالحديث الذي صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وصح فهمه قد قال به الأئمة أو قال به إمام الأئمة المجتهدين أو كان من يتعامل مع الحديث هو من العلماء الذين حباهم الله بالعلم وأكرمهم به. لا يجوز له أن يترك الحديث لقول فلان أو علان، مهما كان فلان وفلان هذا عظيم، فرسول الله أعظم منهم وأجل، ومخالفة رسول الله صلى الله عليه وسلم أخطر من مخالفة هذا الإمام. إذن هنا قال أن ابن عبد البر قال هذا الحديث حديث عبد الله بن عمر أثبت ما نقل الأحاد. ليش؟ لأنه هذا الحديث رواه مالك في الموطأ، مالك عن نافع عن ابن عمر، ابن عمر الصحابي عرفناه، نافع مولى ابن عمر كان خادما له، ومالك هو إمام دار الهجرة، وهذه التي يسميها بعض العلماء بالسلسلة الذهبية، السلسلة الذهبية اصطلح بعضهم على تسميتها هكذا أصح الأسانيد، وإن كان هذه المسألة تحتاج إلى تفصيل، وقد فصلها ابن الصلاح رحمه الله أبو عمر في كتابه المقدمة، وكذلك ابن حجر وغيره من العلماء. لا يوجد أصح إسناد على الإطلاق، ولكن الصحة تكون نسبية، أصح إسناد عند البدليين، أصح إسناد عند الشاميين، أصح إسناد عندك، أما أصح إسناد عند المسلمين جميعا لا, لا, لا يوجد هذا الأمر. قالوا أن هذا من الأسانيد الصحيحة، بل من أصح الأسانيد، وحتى أطلقوا عليه بالسلسلة الذهبية، مالك عن نافع عن ابن عمر، لذلك وقال أصح. إذا الجمهور قالوا بخيار المجلس، واستدلوا بهذه الأحاديث التي ذكرناها. وذهب أبو حنيفة ومالك وأكثر أصحابهما من المالكية من قال بخيار المجلس، منهم ابن حبيب، ابن حبيب المالكي لم يأخذ بقول مالك في هذه المسألة، وقال بقول الجمهور. أبو حنيفة ومالك وأكثر أصحابهما ذهبوا إلى عدم ثبوت خيار المجلس، لا يوجد شيء يقال له خيار مجلس. طبعا أنت تقول يعني هذول علماء، نقول نعم علماء وتاج الرؤوس، شايف؟ مو علماء بس، علماؤنا وتيجان رؤوسنا ونور عيوننا، علينا أن نتعلم احترام وتعظيم العلماء، لكن الإنسان الذي لا أدب له ولا علم له ولا عادة له في التعامل مع النصوص يقول شو هذا علماء وما يخدش بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، قد يقول قائل هذا الكلام، مش ابن عمر يقول البيعان بالخيار؟ نقول لا، هم لم يقولوا لك نحن لا نقبل حديث رسول الله، بل هم إلى تعظيم رسول الله أقرب من غيره، ولولا حبهم لله، وهذا ظننا بهم، ظننا بهم أن بحبهم لله وبحبهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم وصلوا إلى ما وصلوا إليه من المقامات العالية والذكر الحميد الذي يذكرون به جيلا بعد جيل إلى زماننا هذا وإلى ما شاء الله. إذن لا بد أن نعذرهم وأن نجد لهم أعذار، والبحث عن الأعذار لهم لا يعني موافقتهم إذا أخطأوا، لأن العلماء منهم المصيب ومنهم المخطئ، ونقصد بالمخطئ هنا من لم يصب عين الصواب بعد الاجتهاد وبذل الجهد، ليس المخطئ هنا الآثم، لأن الخطأ يراد به الإثم ويراد به عدم معرفة حقيقة الأمر أو الوصول إلى حقيقة الأمر. فمن باب الإثم إذا كان الخطأ بمعنى الإثم، لا يوجد عالم مخطئ، لا يوجد عالم مخطئ، يعني عالم آثم يقصد وجه الله ويبحث ويجتهد، كلهم مأجورون مثابون، كل العلماء مثابون مأجورون، بدليل قول صلى الله عليه وسلم إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر. فالعلماء إذا بين أجر وأجرين، العلماء بين أجر وأجرين، لا يوجد عالم آثم بإذن الله، اللهم إلا من أبطن السوء والمكر والخديعة للإسلام والمسلم لم ينصح الأمة، أما علماءنا إن شاء الله ظن فيهم أنهم نصحوا الأمة وبذلوا الجهد في معرفة الحق، ولكن الله يرفع من يشاء وفوق كل ذي علم عليم، وفوق كل ذي علم عليم. المسألة أحيانا قد يجهلها كثير من العلماء، ويفتح الله سبحانه وتعالى فيها على عالم من العلماء فيقول بها أو بما ظهر لهم فيها من الحق، ويكون الحق معه. وهذا يعني من كرم الله به وله، حيث أراد الله سبحانه وتعالى أن يرفع مقامه بين العلماء. فالإمام أبو حنيفة ومالك وأكثر أصحابهما لما لم يقولوا بخيار المجلس، ليس مخالفة قبيحة صريحة مفضوحة لأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، بل لأسباب ظهرت لهم نرجو أن يكونوا معذورين بها، وأن يثيبهم الله سبحانه وتعالى خير الثواب. ولذلك ألف بعض العلماء منهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كتابا سماه، ومن عنوانه يعني عنوان جميل، سماه رفع الملام عن الأئمة الأعلام. يعني من عنوان تأخذ موعظة، من عنوان الكتاب تأخذ موعظة، يعني يا أيها الناس لا تلوموا علماءكم. ينبغي أن تفهم أيها الأخ كيف وصل إلينا الفقه. اتصور معي أنه كان النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، الدولة الإسلامية المدينة ذاك الوقت مكة، يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم، كيف كان البيئة اللي كان فيها النبي صلى الله عليه وسلم؟ تخيل معي، يعني مسجد النبي صلى الله عليه وسلم كان فيه أعمدة من نخيل وجريد النخيل، فراشه الرمل، لما ليس له أبواب، الكلاب تغدو وتروح في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين. وبهذا الحديث تدل مالك على طهارة الكلب. ما عندهم تليفونات، ما عندهم فاكس ولا انترنت ولا تلفزيون ولا طيارة ولا قطار ولا شيء، ناس على البساطة، بس يروح من مكان لمكان يقعد شهر شهرين شهر ستة شهر عام بس يروح ويقول لي. كان الصحابة رضوان الله عليهم الناس كيما احنا، أفضل منا في العبادة والتقوى والصلاح وصحبة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنهم بشر كان لهم مصالح، يروح لداره ويشوف أولاده ويشوف مرته ويشوف وش يلزم له وش ما يلزم له، يخرج يتاجر، يروح للمزرعة يعمل، يروح يتسبب يكسب القوت، ويروح للحلقة عن النبي صلى الله عليه وسلم ويقعد يسمع الدرس، أو حضر اليوم ويوم ثلاث أيام يغيب يعود يحضر يعود يغيب. في الوقت اللي حضر فيه قالوا اسمع واحفظ، والوقت اللي غاب فيه فاتوا الكلام فاتوا السمع فاتوا الفهم، يعني ما اسمعش ما احفظش. والناس اللي حفظت راهي تبلغ، صح ماشي تروح تبلغ لكل الناس، مش يجي التلفزيون انباء عامه خبر عاجل في ما كانش، يتلاقى مع زوج مع ثلاثه يخبرهم، باش يخبر اهله، بصح باش يخبر اهل المدينه كامل اهل مكه ما ينجمش، يلزم إذاعة عامة وهكذا، مش كل الناس يسمع كل الأخبار. توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلمه الذي آتاه الله موزع بين أصحابه، موزع، ما كان ولا صحابي جمع علم رسول الله جميعا، بل توزع علم رسول الله بين الصحابة، كل واحد عنده نصيب. أحيانا الحديث لا نجده إلا عند امرأة أو نجده عند رجل، فبدأت الفتوحات والتوسع في الرقعة الإسلامية، وانتشر أصحاب رسول في الأرض، منهم من ذهب إلى بلاد الشام وسكن فيها، منهم من ذهب إلى العراق سكن في البصرة أو الكوفة أو كذا، منهم من ذهب إلى يعني أذربيجان أفغانستان باكستان هالأشياء المناطق الأخرى، منهم من وصل إلى المغرب، وكل واحد حمل معه نصيب من العلم. هذا الكلام أنا لا أعيده، أذكره اليوم لأن حيأتي معنا خلاف خلاف خلاف، ما نبقاش في كل مرة نعيد الأعذار. اسمعوا هذا الكلام، نذكره هذه المرة ونكتفي به عن المرات الأخرى. تفرق أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتفرق علم رسول الله لتفرقهم. الإمام مالك كان في المدينة، الشافعي كان في مكة وراح الماصر وراح العراق، أحمد رحمه الله كان في العراق، أبو حنيفة كان في الكوفة، المسافات بعيدة، ما كانش هاتف سلام عليكم أهلي يا إمام مالك أعطينا حديث بارك الله فيك، ولا بعث له فاكس يرسل لك هو ورقة، بس روح عند الإمام مالك يلزم تقعد شهرين تبجور تروح بلكي توصلك وقدام الله في ملكه. ووقعت كثير من الرواد لما أرادوا أن يرموا البخاري لما أراد أن يروي عن معمر قالوا له مات، لما ولا قالوا له ما زال حي، ما لاحظ يروح قال مات تعصاه. عبد الله بن يوسف القعنبي، عبد الله بن يوسف القعنبي هذا من تلامذة الإمام مالك، وروى فيه موطأ القعنبي برواية عن مالك. كان بوندي كما نقول احنا مش الرايم يقطع في الطريق ويمشي عنده بوند اصحابه كليكة يمشي معاه ماشي، قال ناس قاعدين معاه حول انسان قالوا من هذا؟ قالوا شعبة. قالوا من شعبة؟ قال امير المؤمنين في حديث. لا ما شاء الله ادخل ليه قال له حدثني. الامام شعبة شافيه كان بوند يعني ده. العلم لا يعطى لكل الناس، العلم عزيز تعطيه أنت لمن يحمله ويبلغه بأمانة. نظر إليه اذهب لا أحدثك، خرج نموس. قال له حدثني وإلى جرحته. فحدثه الإمام شعبة بسنده أن رسول الله قال إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. هذا الحديث أثر في الإمام عبد الله بن يوسف القعنبي كثير، فرح البيت قال الإمام إذا جاء أصحابي السوعلية قولي لهم من يشهد هذا البوند هذا بتاعه. جاء السوعلية ما كاش سأل قال هم يعني وين أعلم أهل الأرض؟ قال الإمام مالك. فرح الإمام مالك وجلس عن الإمام مالك وحفظ الموطأ وصار ما شاء الله. لما راح يرجع بشير يروي عن الإمام شعبة قالوا دايما الله في ملكه مات. قال لم يروي عنه إلا هذا الحديث الذي أخذه عنوة كذا بالقوة كذا بالسيف. لكن ربي سبحانه وتعالى كريم منان، إذا أراد شيئا هيأ له أسبابا سبحانه وتعالى. نرجع إلى موضوعنا، كانت المسافة يعني بعيدة. فأنت العالم يجيه مثلا عند القرآن، الحمد لله القرآن كان في جميع الأمصار خاصة في زمن سيدنا عثمان، كتب أو نسخ نسخ قيلة ستة قيلة ثمانية يعني من مصحف الأم الذي كان عند أبي بكر الصديق بعدين عمر بعدين عند حفصة وعارته لسيدنا عثمان، نسخ منه نسخ وبعثه في الأمصار. القرآن كان الحمد لله القرآن للمسلمين، فإذا عنده القرآن. والأحاديث لم تكن مجموعة عند واحد بل كانت متفرقة كما ذكرنا. فإيش العالم يقرأ القرآن ويقرأ الأحاديث اللي عنده، قد تطلع عليه مسألة ما عندوش فيها نص صريح فيجتهد يجتهد. فظهرت المذاهب، مذهب أبي حنيفة ومذهب مالك ومذهب الشافعي ومذهب أحمد، وفي مذاهب كثيرة تفوق 30 مذهب، لكن الذي اشتهرت بين المسلمين هذه المذاهب. أضف لي مذهب الإمام أبي داود الظاهري، مذهب الظاهرية اللي اشتهر فيه الإمام ابن حزم رحمه الله. فظهرت المذاهب، لكن احنا ما نستطيع ولا يدعي احد ابدا هنا في الوجود في الارض، لا يوجد عالم على الاطلاق ان يقول نرجع الناس مذهب واحد. ما انا ما اعرف، حسب علمي لا يوجد. حتى الشيخ ناصر بن الباني امام السلفيه وشيخ السلفيه يعني حتى هو يقول ما يمكن ان نرجع المذاهب مذهبا واحدا، حتبقى المذاهب هي هي، يبقى المذهب الشافعي والمالكي والحنفي والحنبلي، لأن المذاهب مو قضية نص دليل عندك وأنا ما عندي، في اجتهادات فهوم آراء مبنية على قواعد علمية، لازم الناس يمشوا على عقلك أنت يعني، في مسائل اجتهادية مبنية على العقل، وعقول الناس متضاربة متباينة، عقل من ناخذه؟ مش العقل، عقل تاع الإمام مالك يقولوا خير تاع أبي حنيفة ولا تاع الشافعي كنت أحمد ولا لا، الناس لها فهمه تبقى فهمها إلى أن يشاء الله. ولكن ما ورد فيه الدليل من كتاب أو سنة وصح فهمها ودلالتها، هنا لزم على الكل أن يلتف حول هذا الدليل وأن يأخذ به، لا عذر لأحد يبلغه الدليل ويصح عنده سندا وفهما ثم يتركه لقول زيد أو عمر، لا يحل لك إن كنت ممن له النظر في الأدلة من عالم أو طالب علم. أما العامي كما قلنا هو له إمام يسأله ويتبعه ويسعى إلى تحرير رقبته من ربقة التقليد والاتباع الأعمى. ظهرت المذاهب ولكن كل واحد له عذر. قد يروي الإمام حديث ولا يعمل به، يعني ليس وقاحة وسوء أدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن لاعتبارات أخرى لم يعمل به لأسباب أخرى، مثل هذه القضية التي نحن فيها. أبو حنيفة رحمه الله إمام جليل لا يظن بالسوء. إذا قلت أنت، انتبه، هذه قاعدة نسير بها. أنا أسأل نفسي، يا فلان، هل أنت ترى حديثا ويصح عندك وتتعداه بهوى وعصا، يعني هوى وهكذا، يعني سوء أدب؟ أقول أعوذ بالله. إذا كان هذا ظني في نفسي، فينبغي أن يكون ظني بالعالم أجمل. وقد مر معنا في درس من الدروس من باب النصيحة لأئمة المسلمين، نصيحة للعلماء، وأن يحسن بهم الظن وأن يتبعوا فيما ذكروه من الأحكام وكذا إن كانت فيها الأدلة، أو تخليلهم إن كان الإنسان صاحب التخليل من أهل التخليل. إذن العلماء لم يتعدوا النصوص عمدا، بل لهم أعذار. طيب، شو هي أعذارهم في هذه المسألة؟ قد تكون أعذار ضعيفة، قد تكون أعذار قوية. هنا في هذه المسألة أعذارهم لم تكن بالقوة اللازمة، ولذلك رد عليهم العلماء وخطأوهم في هذه المسألة، وهم معذورون ومأجورون إن شاء الله. من بين الأعذار نأتي إلى المالكية. المالكية قالوا هذا الحديث، حديث ابن عمر، نحن لا نأخذ به. لماذا؟ قال لأنه على خلاف عمل أهل المدينة. شو أهل المدينة؟ يعني مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. مالك رحمه الله لما روى هذا الحديث قال أنني لم أجد أهل المدينة يعملون به، وهم أحفاد الصحابة وأهل الدار التي اختارها الله لمهبط الوحي، والعهد قريب. عدم أخذهم بهذا دليل أنه قد ثبت عندهم ناسخ أو صارف عن العمل بهذا الحديث. قال نحن لا نعمل به. نقول هل هذا صحيح؟ أولا، في مسألة الإجماع الأصوليون اتفقوا على أن الإجماع المعمول به هو إجماع الصحابة، هذا إذا أجمعت الصحابة فهذا يعمل به بإجماع بلا خلاف، وهذا الإجماع ممكن. أما باقي أنواع وصور الإجماع ففيها خلاف، لكن الجمهور على أن الإجماع الذي يعمل به هو إجماع الأمة الإسلامية، إجماع مجتهدي عصر ما على قضية ما، مجتهدو عصر ما يجتمعون على قضية معينة فيؤخذ بهذا الإجماع. أما أهل المدينة منطقة محصورة كذا، إجماعهم ليس إجماعا ملزما، بل هو إجماع نسبي، قال إجماع أهل المدينة وليس حجة قطعية لا يجوز مخالفتها، بل يجوز مخالفتها إذا كان هناك ما يسوغ لنا مخالفتها. هذه القضية. نحن نقول أولا لم يصح إجماع أهل المدينة حتى نقول أنه على خلاف أهل المدينة. وسعيد بن المسيب منين؟ مش من علماء الفقهاء المدينة؟ ابن أبي ذئب، من أبي ذئب معاصر للإمام مالك، مش من أهل المدينة؟ الصحابة مكانوا في المدينة، عبد الله بن عمر يروى الحديث، وعبد الله وأبو هريرة وعلي مكانوا في المدينة من المهاجرين. طيب وين إجماع أهل المدينة؟ لا يوجد إجماع، لا يوجد إجماع. إذن هذا عذر ضعيف. ولذلك شدد بعض العلماء على مالك، شددوا عليه. كان العلماء مو مثل حالنا احنا الآن، نصيب مثلا مخالفة في حديث أو كذا نسخ، حبهم للسنة يقابلهم بغضهم للبدعة، تعظيمهم لرسول الله وتعظيمهم لحديث رسول الله يقابلهم بغضهم لكل من يترك السنة أو يخالفها. يعني لاحظ، حب النبي صلى الله عليه وسلم كثير، حب السنة كثير، ما تعمل فيها أنت نبغضك كثير، مقابل هذا يقابل هذا. يمر أحد الصحابة على واحد يقول، يجده يخطف، يعني يعني يضع عليك حصى صغيرة ولا نواة ولا حتى بين الصافين يخلط بها. فيقول لها صنع الخلق وقال إنه لا يقتل صيدا ولا ينكأ عدوا إنما يخطأ العين ويكسر السن. ما حيقول ولا شيء يؤذي بس يمر يلقاه يكذب يقول أحدثك أن رسول الله يفعل والله ما كلمتك أبدا. فكانوا متشددين في هذا حديث عن رسول الله إذا صح التزم به. لذلك الإمام الشافعي رحمه الله مرة روى حديثا فقيل له تقول به يا إمام فغضب قال أتراني خرجت من كنيسة أتراني لابس الزنار حتى أروي حديثا عن رسول ولا أخذ به. شايف لي خارج من الكنيسة عنصارى والأنبياء اليهود ولا بس نروي حديث ما نعملش به. ولذلك شددوا على الإمام مالك. شو حتى ايش قال ابن ابي ذئب هذا اللي قلنا كان معاصر امام مالك من علماء فقهاء المدينه قال يجب ان يستتاب مالك في هذا قال يجب ان يستتاب في هذا مالك فانه يروي حديثا ولا يعمل به. طبعا نحن نقول هذه بين العلماء وكذا نسال الله ان يعني يصلح ما بينهم ولكن نحن فيما يخصنا نحن نقول أن هذا الكلام قاسي كثير على الإمام مالك لأن الإمام مالك لم يترك الحديث كما قلنا عن هواه وإنما عن أعذار وأمور اجتهد فيها ورأى أن الحق على خلاف هذا الحديث بأدلة أخرى هو ظنها أقوى من هذا فهو من حيث الأجر مأجور إن شاء الله لأنه اجتهد والله يوفق من يشاء لإصابة الحق. إذن هذه مسألة إجماع أهل المدينة. يقول الشيخ رحمه الله ورد هذا الاحتجاج بأن كثيرا من أهل المدينة يرون الخيار ومنهم الصحابة المتقدم ذكرهم وسعيد بن المسيب قال ابن عبد البر لا تصح ابن عبد البر كما قلنا من علماء المالكية يقول لا تصح دعوة إجماع أهل المدينة في هذه المسألة شاهد من أهل المذهب لا تصح دعوة الإجماع إجماع أهل المدينة في هذه المسألة لأن سعيد المسيب وابن شهاب وهما من أجل فقهاء المدينة روي عنهما منصوصا العمل به أي بخيار المجلس وقد كان ابن أبي ذئب وهو من فقهاء المدينة معاصر لمالك ينكر عليه ترك العمل به فكيف يصح لأحد أن يدعي إجماع أهل المدينة في هذه المسألة؟ هذا لا يصح القول به. هذا كلام عبد البر لا يصح القول بأن في إجماع أهل المدينة وعلى فرض أنهم مجمعون على لو فرضنا أن صح إجماع أهل المدينة فليس إجماعهم بحجة لأن الحجة إجماع الأمة التي ثبتت لها العصمة. قال ابن دقيق العيد وله كتاب في شرح عمدة الأحكام اسمه إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام يقول فالحق الذي لا شك فيه أن عمل أهل المدينة وإجماعهم لا يكون حجة فيما طريقه للاجتهاد والنظر لا اللهم إذا اجتمعوا على دليل عندهم دليل واجتمع عليه خلاص إجماع حجة بحجة الدليل. أما في مسائل الاجتهاد والنظر لا يكون إجماعهم حجة لأن الدليل العاصم للأمة من الخطأ في الاجتهاد لا يتناول بعضهم ولا مستند للعصمة سواه. من الأدلة التي أو الأعذار التي اعتذروا بعدم الأخذ بها تأول الحديث صرفوا معناه صرفوا ظاهره إلى معنى آخر فجاءوا مثلا إلى قوله صلى الله عليه وسلم المتبايعان فأولوهما بمعنى المتساومين. قال المتبايعان مش من باع وشراء حقيقة وإنسان جاء إنسان ساوم واحد قال شعل هذه قال له 500,000 قال ما شريش عنده خير يعني هذه تحصيل حاصل باينة يعني باينة كل واحد يفهم باللي أن اللي جاي يساوم مش لازم عليه شيء لازم يشري ولا كل ما تساوم حاجة تشري يعني تهبط. فإذا قال العلماء هذا تحصيل حاصل يعني تقول أنت هذا. فيقول الشيخ إذا قالوا بأن المتبايعان في الحديث المتساومان وقالوا أن معنى الخيار هو قبول المشتري أو رده المتساومان قال شعرت بهذا قال 500 قال أعطوني فيها 500 كم يقولوا ذلك قال نعطيك مثلا 510 مثلا تقبل قال لا ما مقبلش خلاص ما تقبلش قال عنه الخيار. هذا أمر يعني بديهي واضح كما قلنا هو تحصيل حاصل ورد بأن تسمية السائم بائع المجاز والأصل الحقيقة، لأن هذا في الكلام الأصل في كلام العرب الحقيقة، لا يجوز الخروج عن الحقيقة إلى المجاز إلا لعلاقة قوية أو قرينة تصرفه من الحقيقة إلى المجاز. أنت تجي تقول رأيت أسدا على المنبر يخطب في الناس، باين مش استعت على هذا، باين لرجل شجاع إمام قوي فظيع، باين ففي قرينة. عرفت كيف؟ رأيت مثلا أسدا على فرس شاهرا سيفه، باين بدي أنا رجل شجاع. أو كما قال الآخر يقول قامت تظللني من الشمس، نفس هي أعز علي من نفسي، قامت تظللني ومن عجب شمس تظللني من الشمس. الشموس شعرك يعني الشمس استعنت على الأرض وحدها، الشمس تظلك من الشمس. حبي يقول امرأة حسناء جميلة بهية طلعها إلى ذلك، قامت تظللني، واضح. عرفت كيف؟ فإذا كانت قارنة معليش، أما والله كل واحد يحلاله هكذا الكلام يقول لك من الحقيقة إلى المجاز، هذا لا، في ضوابط قواعد. الأصل في الكلام الحقيقة، ولا يصرف الحقيقة إلا بدليل. وأيضا لا يمكن تطبيق الحديث الذي ذكر فيه التفرق على حال السائمين. قال ابن عبد البر وهو من المالكية: إذا حمل على المتساومين لا يكون حينئذ في الكلام فائدة، إذ من المعلوم أن كل واحد من المتساومين بالخيار على صاحبه ما لم يقع إيجاب بالبيع والعقد والتراضي، فكيف يرد الخبر بما لا يفيد فائدة؟ وهذا ما لا يظنه ذو لب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن أن يكون فارغ من الفائدة هذا مش ممكن، كلام رسول فائدة كله. فهمت كلام ابن عبد البر؟ أي مستحيل أن ما في فائدة إذا المتساوي من باين باللي اللي يجي يساوم حاجة مش حيشيها بالضروري. إذا كلام هذا على شكل قلنا حاجة ما فيها شيء مش حنستفاد أنا مثلا، فأنت تقول كأن حديث ما في فائدة وكلام رسول كله فائدة. إن للمخالفين في هذه المسألة أعذار كثيرة وأدلة، وهي مردودة عليهم ومذكورة في المطولات، من أراد أن يرجع إليها ككتاب فتح الباري مثلا أو كتاب يعني كتب التي ذكرت هذا الصنعاني الشوكاني بن الملقن وغيرهم العطار، وحتى الشيخ محمد علي فركوس في مذكرته في أحكام المعاملات المالية المعاصرة، وهكذا يعني تجدون هذا. لكن نكتفي بهذا العذر الأخير، وكيف الرد عليه وعذاب أخرى كثيرة حتى نمضي إن شاء الله في كتابنا. قالوا إن هذا الحديث رواه مالك، هو فعلا مروي، رواه مالك في الموطأ، وعمل مالك على خلافه. والقاعدة تقول أن عمل الراوي على خلاف ما روى يدل على أن ما رواه لا يصبح دليلا فيما عمل فيما ورد، يعني أن العبرة والحجة فيما رأى لا فيما روى. قالوا الحجة فيما رأى لا فيما روى، وهذه لها أمثلة كثيرة في الفقه. مثال على ذلك هذا الباب الذي نحن في خيار المجلس، وذكروا أمثلة، لكن هل هذا صحيح؟ وإن كان صحيحا هو على الإطلاق أم له قيود وشروط؟ أولا لنعلم أن عمل المجتهد مبني على اجتهاده، وقد يظهر له ما هو أرجح في نظره مما رواه، قد يجتهد فيظهر له أن ما عمل به وأخذ به أقوى في نظره مما رواه، وإن لم يكن ذلك ما عمل به وأخذ به أرجح في نفس الأمر، في حقيقة الأمر قد يكون أرجح، لكن هو قد يظهر له ذلك، والله كما قلنا يوفق من يشاء. أي واحد. ثاني شيء أن الحجة فيما نقله الراوي لا فيما قال أو فعل، الحجة فيما يقوله الراوي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا فيما قاله أو فعله. وإحنا الراوي هنا من هو؟ الراوي ليس مالكا، مالك صح خرج الحديث، لكن الذي رواه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو عبد الله ابن عمر ابن الخطاب. وقد رأينا أن عمر عبد الله ابن عمر عمل بالحديث ولم يخالف الحديث، عمل بالحديث ولم يخالف الحديث. نذكر على ذلك روايات وردت بذكر فعل عبد الله بن عمر. أولا قال نافع: فكان ابن عمر إذا بايع رجلا فأراد أن يقيله، يعني إذا بايع رجل باع واشترى فأراد الآخر أن يتوقف عن البيع أو يقطع البيع، قام فمشى هليها، قام ومشى شوي حتى ماذا؟ حتى يلزم البيع، ثم رجع إليه. هذا رواه مسلم. يعني كان إذا تبايع مع رجل وشاف لأن الرجل الآخر حب يقطع البيع، يقوم عبد الله بن عمر يمشي شوية وعودي بالليلين يهضر يقول خلاص البيع تم ولزم ومن حقي أني ما رجع لك، شايف؟ ومن الآثار ومما ورد أيضا عنه كان ابن عمر إذا ابتاع بيعا وهو قاعد قام ليجب له البيع. إذا اشترى سلعة وأعجبته كذا وهو قاعد يقوم باش يصير هناك افتراق في المجلس ويصير البيع لازم في حقه. وقال نافع: كان ابن عمر إذا اشترى شيئا يعجبه فارق صاحبه، إذا اشترى شيئا يعجبه فارق صاحبه. وعن ابن عمر قال، وهي رواية يقولها هو عن نفسه، قال: كنا إذا تبايعنا كل واحد منا بالخيار ما لم يتفرق، ما لم يتفرق المتبايعان. كنا إذا تبايعنا بعنا وشرينا كل واحد بالخيار ما لم نتفرق. قال: فتبايعت أنا وعثمان، يعني بعت وشريت، فتبايعت أنا وعثمان، يا عثمان بن عفان رضي الله عنه، فبعته مالي في الوادي بمال له بخيبر. قال: فلما بعته طفقت أنكس القهر، وليت نرجع باللون. قال: خشية أن يرادني عثمان، خفت أن عثمان يقول لي غيره، خلي اللي عندك وخلي اللي عندي، خشية أن يرادني عثمان البيع قبل أن أفارقه. وهذا رواه البيهقي وفي رواه البخاري وفي سنن البيهقي. طيب، قد يقول قائل: مش أنت ذكرت لنا حديث عمرو بن شعيب أنه قال: ولا يحل له أن يفارقه خشية أن يستقيله؟ وقلنا من الفوائد المستفادة التي ذكرناها حرم العلماء التفرق خشية الفسخ، مش ذكرنا من الفوائد أن العلماء حرموا التفرق خشية الفسخ؟ إذن لماذا عمل عبد الله بن عمر بهذا العمل؟ العلماء اعتذروا له، مش قلنا في الأول أن علم رسول الله لم يصل إلى رجل واحد بل تفرق في الصحابة؟ كثير من الأحاديث لم يسمع بها حتى المقربين إلى رسول الله، فمنهم ابن عمر. نقول أن ابن عمر لم يبلغه هذا الحديث لدفع هذا الإشكال، لم يبلغه هذا الحديث، وحاشاه أن يصله نهي الرسول صلى الله عليه وسلم ثم هو يتعمد مخالفته، بل هذه الأفعال كان يفعلها ابن عمر ظنا أنها جائزة ومن التجارة والشطارة إلى غير ذلك. ولكن نحن ثبت عندنا الدليل، نقول نأخذ بأفعاله في فهم أن خيار المجلس كان معمول به مأخوذ، وأن راوي الحديث لم يخالف الحديث بل وافقه رواية وعملا، ولكن عمله هذا على خلاف الحديث، وابن عمر معذور لأنه لم يصله هذا الحديث. أيضا قالوا إن هذه القاعدة، يعني الراوي عمل الراوي بخلاف ما روى، العبرة فيما رأى لا فيما روى، أن هذه القاعدة مختلف فيها، ليست مجمع عليها، العلماء مختلفين فيها، والتحقيق عند كثير من الأصوليين، يعني علماء الأصول، أنها خاصة بالصحابة دون من جاء بعدها، والإمام مالك ليس كذلك، الإمام مالك ليس صحابيا حتى نقول أن رأيه يؤخذ به فيه، ومع ذلك الصحابة حتى ولو خالفوا ظاهر الأحاديث فالعبرة فيما رووا لا فيما رأوا. مثال على ذلك المسألة التي هي في الفقه مذكورة، قوله صلى الله عليه وسلم: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله 7 مرات أولاهن بالتراب، وفي رواية إحداهن، وفي رواية عفروه 8، وفي رواية آخرهن، وهكذا روايات مختلفة. مالك والشافعي وأحمد قالوا بأن الإناء يغسل 7 مرات. إلا أن مالك لم يقل بلزوم التحفير، لا ما عنده لزوم تحفير بالتراب، تغسلها 7 مرات بالماء يكفي، ما هو لازم أنك. والغسل 7 مرات عنده تعبدي، الله تعبدنا بالعدد، الله أعلم. البول والغائط أنجس من لعاب الكلب، ولكن هذا يكفي غسلة وهذا لابد من 7 غسلات، الله تعبدنا بهذا. هكذا يقول مالك. الحنفية يقول لا، لازم 3 غسلات. ليش 3 غسلات؟ قال لأن أبا هريرة راوي الحديث كان يفتي ب3 غسلات. قالوا في الحجة فيما رأى لا فيما روى. نحن نقول الصحيح، مع أن هذا الأثر الذي رواه الإمام الطحاوي لا يصح عن أبي هريرة، حتى ولو صح نقول أن العبرة فيما روى لا فيما رأى، وهو صحابي، فكيف إذا لم يكن صحابي كالإمام مالك في هذه المسألة يروي لنا حديث ابن عمر ثم يعمل على خلافه؟ إذا لا حجة فيه. ثم إن ابن عمر راوي الخبر كما رأينا كان يفارق ببدنه إذا باع. وأيضا نقول إن هذا الحديث لم يتفرد به مالك حتى نقول أنه خلاص مالك خالف الحديث، بل رواه غير مالك، الليث بن سعد، الليث بن سعد الفهمي روى عن نافع، أيضا روى عن نافع عن ابن عمر، وغير الليث أيضا نواه رواه عن ابن عمر، وغير مالك من المجتهدين فقهاء أخذوا بهذا الحديث. فإذا نقول خلاصة الكلام، الأئمة الذين لم يأخذوا بأحاديث خيار المجلس معذورون مأجورون إن شاء الله، ولكن أحاديث رسول الله أحب إلينا وأعظم عندنا من كل حبيب ومن كل عظيم. إذا صح الحديث وصح فهم الحديث لزم على المسلمين الأخذ به، لأن الله أمرنا وحذرنا من مخالفته وقال فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وما شرع هذا التشريع إلا رحمة ورأفة بالمتعاقدين وحفاظا على سلامة الصدور وحسن التعامل والعلاقة بين المسلمين. نسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم التوفيق والسداد، إنه ولي ذلك والقادر، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.